أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تكلمنا بالأمس على بعض المسائل المتعلقة بفقه الجهاد، فمن ذلك حكم فرار المسلم من الكفار إذا كان عددهم مثلي عدد المسلمين أو يزيدوا. فقلنا في الحالة الأولى يحرم على المسلم أن يفر لقول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ويجوز له ذلك إذا كان فراره تحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة. أما إذا زاد العدد على المثلين فيجوز له أن يفر، وهو من التخفيف الذي خفف الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة. وكما قلنا فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر. وتكلمنا أيضا على المسلمين إذا كانوا في سفينة فألقى العدو نارا فاحترقت سفينتهم، وذكرنا بعض الحالات هل يجوز لهم أن يلقوا بأنفسهم في البحر أو يصبروا في السفينة، وذكرنا تفصيل ذلك. ثم بعد ذلك تكلمنا على تبييت الكفار، وقلنا يجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا، يعني الإغارة عليهم ليلا، حتى ولو أدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله قصدا من النساء والصبيان ونحوهم. وكذلك قلنا يجوز رمي الكفار بالمنجنيق، والمنجنيق يعم به القتل. وكذلك إذا لجأوا إلى مطمورة، يعني إلى نفق، فيجوز في مثل هذه الحالة التدخين عليهم، ويجوز أيضا تغريقهم بالماء حتى ولو أدى ذلك إلى قتل النساء والصبيان تبعا. ثم تكلمنا على عقر دوابهم، فقلنا لا يجوز عقر شيء من دوابهم سواء إلا إذا كان لمأكلة أو كان في حال امتناعهم، يعني في حال المقاتلة. وتكلمنا أيضا على حرق النخيل وإتلاف الزرع، وقلنا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى يحرم إحراق نخيلهم وأشجارهم وإتلاف زروعهم إذا كان في إحراقه وإتلافه ضرر على المسلمين لانتفاعهم بهذه الأشجار كانتفاعهم بظلها أو بثمرتها. الحالة الثانية إذا دعت الحاجة إلى قطع هذه الأشجار وكذلك إلى إتلاف ذلك الزرع، ففي هذه الحالة يجوز أيضا، كأن يكون الحصن الذي يريد المسلمون أن يفتحوه محاطا بالأشجار التي تحول بينهم وبين الوصول إليه، أو أن يكون الكفار يستخدمون هذه الأشجار للاختفاء وراءها. والحالة الثالثة إذا لم يكن في إتلافها ضرر على المسلمين ولم تدعو الحاجة إلى ذلك، ولكن يفعل هذا إغاظة للكفار، فذكر هنا أن هذه الحالة يجوز فيها الإتلاف أيضا. وكذلك ذكر أنه يجوز رميهم بالحيات والعقارب، وذلك بوضعها في كفة المنجنيق وإلقائها عليهم. وقفنا هنا. ذكر هنا أيضا تبعا للماضي أنه إذا وجد شيء من كتبهم المحرفة فإنه يجوز إتلافها، ويتلف معها أيضا الجلود التي تغلف بها. لماذا ينصون على الجلود؟ لأنها مال يمكن أن ينتفع به، ولكن هنا لأنها صارت جزءا من هذا الكتاب بالتبع، فلذلك جاز إتلافها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يحرم قتله من الحربيين، وإذا ظفر بهم حرم قتل صبي وامرأة وخنثى وراهب، ولو خالط الناس وشيخ فال وزمن وأعمى، وفي المغني وعبد وفلاح لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا عليه، ولا يقتل معتوه مثله لا يقاتل. ذكر هنا من لا يجوز قتله من الكفار، والمقصود بعدم الجواز هنا عدم جواز قصد القتل، يعني لا يجوز لهم أن يتعمدوا قتلهم إلا في بعض الحالات التي سيذكرها، فتكون مستثناة من هذا الأصل. فأول من ذكر قال لا يجوز قتل، رحمك الله، ماذا قال؟ إذن قال هنا وإذا ظفر بهم لا يجوز أن يقتل، لا حرم قتل صبي وامرأة. انظر إلى قوله إذا ظفر بهم، يعني إذا صاروا مقدورا عليهم، يعني إذا صاروا تحت قدرة وتحت يد المسلمين. أما في حالات الامتناع وهي التي أشار لبعضها قبل ذلك، كالرمي بالمنجنيق، وكالتبييت ليلا، وكالتدخين المطمورات ونحو ذلك، فهنا لم يظفر بهم بعد، يعني لم يقدر عليهم بعد، فلذلك جاز قتلهم تبعا. فالمقصود أصالة هم المقاتلة، فقتل هؤلاء تبعا. وأما هنا فبعد أن تمكنوا منهم وصاروا تحت قبضة المسلمين وفي يدهم، فقال لا يجوز قتل المرأة والصبي، وهذا متفق عليه بين العلماء. وفيها الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، والحديث متفق عليه. ثم عدد بعض الأصناف الأخرى التي لا يجوز قتلها، ومن حرم الشرع قتله على قسمين: قسم متفق على تحريمه، وقسم مختلف فيه. فأما المتفق على تحريمه فهم النساء والصبيان، والحديث في ذلك كما قلنا صحيح وهو متفق عليه. وأما المختلف فيه فهم ما سوى ذلك، وذكر هنا بعضهم، فقال حرم قتل صبي وامرأة. ذكر أولا السبب في النهي أو في تحريم قتلهم، أولها ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى، والأمر الثاني قال لأن النساء والصبيان يصيرون سبيا أو يصيرون رقيقا بنفس السبي، يعني بمجرد أن يقعوا في يد المسلمين ويكونون تحت قبضتهم فإنهم صاروا أرقاء، يعني صاروا عبيدا، وما داموا قد صاروا عبيدا فقد أصبحوا من أموال المسلمين، فقتلهم إتلاف لأموال المسلمين. قال فإن شك في بلوغ الصبي، عندك هذا؟ فإن شك في بلوغ الصبي عول على شعر العانة، يعني إذا لم يعرف أهذا قد بلغ أم لم يبلغ فإنه يكشف عنه، فإن وجد الشعر فإنه قد بلغ، كما فعل هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بني قريظة. طيب قال وخنثى، يعني ولا يجوز قتل الخنثى لاحتمال أن تكون امرأة. قال وراهب ولو خالط الناس، يعني ولا يجوز قتل الراهب ولو لم يكن معتزلا في صومعته، يعني حتى ولو كان يخالط الناس، وكما قلنا فإن هذه الحالات كلها مختلف فيها، والصحيح أن الراهب إذا كان مخالطا للناس، يعني يخالطهم في بيعهم وشرائهم وفي مجالسهم ثم يلجأ إلى صومعته، فهذا كما قال شيخ الإسلام فهو أولى بالقتل من غيره لأنه إمام من أئمة الكفر. أما إذا اعتزل في صومعته ولا يخرج إلا لحاجته فقط، يعني لما يستعين به على طعامه وشرابه، فهذا هو الذي لا يجوز قتله على مذهب الجمهور ولو خالط الناس. قال وشيخ فان، يعني وشيخ فان لا قوة فيه، فهذا أيضا لا يجوز قتله. قال نعم، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، قال لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير، وذلك لأنهم نظروا إلى المعنى الذي نهي لأجله عن قتل النساء والصبيان، فالنساء والصبيان ليسوا في الأصل من أهل القتال، يعني طبيعتهم وبنيتهم ليست مهيئة للقتال، أما المرأة فلضعفها وخورها، يعني جبنها، وكذلك الصبي لضعفه ولأنه ليس من أهل التكليف، فحيث وجد هذا المعنى، يعني حيث وجد معنى عدم التهيؤ للقتال فيلحق بهم من توفرت فيه هذه العلة، ولذلك ذكروا بعض هذه الأصناف ومنها الشيخ الفاني، يعني الشيخ الذي لا قوة فيه الهالك. طيب يا شيخ، إذا كان الراهب عرف عنه أنه كان يحرض على قتال المسلمين، يأتي كله يأتي، لا تستعجل. نعم قال وزمن وأعمى، يعني كذلك يحرم قتل الزمن وهو المقعد المشلول، يعني الذي لا يقوى على المشي، فهذا حكمه حكم الراهب، حكمه حكم الشيخ الفاني، ويلحق أيضا بالنساء والصبيان بجامع عدم القدرة أو عدم التهيؤ للقتال، وكذلك الأعمى لأنه لا يستطيع القتال مع عماه فهو أعمى البصر والبصيرة. قال وفي المغني، يعني وزاد الإمام ابن قدامة رحمه الله في من لا يجوز قتله العبد، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة قتيل فقال: ما بال هذه؟ ما كانت هذه لتقاتل؟ ثم قال للرجل: الحق خالدا، يعني اتبعه، وكان في المقدمة، فقل له: لا يقتلن امرأة ولا صبيا ولا عسيفا. فبعض العلماء فسر معنى العسيف أنه الأجير، وبعضهم فسر معناه فسره بأنه العبد. نعم. قال: وزاد الإمام في المغني: العبد والفلاح، يعني الذي لا يهمه من حكم ومن إنما همه فقط أن تبقى له مزرعته ليعمل فيها. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: اتقوا الله في الفلاحين الذين لا يناصبونكم، لا ينصبون لكم الحرب، يعني لا تشغلوا أنفسكم بهم، فإن لهم دنياهم يشتغلون فيها. قال: ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقاتلوهم حين فتحوا البلاد، ولأنهم لا يقاتلون، أشبه الشيوخ والرهبان. نعم. قال: هؤلاء الذين ذكرهم جميعا القيد الذي يحرم معه قتلهم أن يكونوا لا رأي لهم، بمعنى أنهم لا يشاركون برأيهم في الحرب، يعني ليسوا أصحاب تدبير ولا أصحاب مشورة في الحرب. فإذا صار الواحد منهم صاحب رأي وتدبير فإنه يقتل هنا، لأنه انتقل إلى ماذا؟ إلى صفة المقاتلة، وخرج من الحالة التي كان هو فيها وحرم بسببها دمه. لأن القتال كما يكون بالفعل يكون أيضا بالرأي. وورد أن دريد ابن الصمة في غزوة حنين، وهو كان رجلا ثانيا، حتى ذكر أن عمره قد بلغ 120 سنة، ففي ذلك الوقت قتله بعض الصحابة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قتله، لأنه كان مشيرا، يعني كان صاحب رأي في هذه المعركة. وكما قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الفرسان. بروفيسور شيخ، انت شيخ اللي شاركوا في الانتخابات، يعني رئيس اعلن الحرب على الاسلام وكذا. خلونا نكمل هذا ثم نرجع الى الاسئله المتعلقه بهذا الواقع. نعم. طيب، اذا كان الحاله الاولى التي يستثنى فيها قتل هؤلاء اذا كانوا ذوي راي وتدبير في الحرب، يعني رأيهم يتعلق بالحرب والقتال. الأمر الثاني: إذا قاتلوا ما أنت إلا أن يقاتلوا، يعني إذا قاتلوا فعلا أو قولا جاز قتلهم باتفاق العلماء، ليس في هذا خلاف بين العلماء، وذكر هذا الإجماع غير واحد منهم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدليل على أن الواحد منهم إذا قاتل قتل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة مجتمعين على شيء، فأرسل رجلا فقال: اذهب فانظر على ما اجتمع هؤلاء. فقال: على امرأة قتيل، يعني على امرأة مقتولة، فعيل بمعنى مفعول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل، يعني ما كان ينبغي لهذه أن تخرج عن طبيعتها فتقاتل فتستحق القتل. ولذلك قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث أن المرأة إذا قاتلت قتلت، وهكذا الحكم في غيرها من باب أولى، لأن حرمة قتل المرأة ثبت بإجماع العلماء. فإذا جاز قتل من اتفق على حرمة دمه بسبب مقاتلته فقتل من اختلف فيه من باب أولى، واضح؟ ولكن اختلف العلماء بعد ذلك في المرأة أيجوز قتلها فقط في حال مقاتلتها ومدافعتها، أم يجوز قتلها حتى بعد أسرها إن كانت مقاتلة. هناك خلاف بين العلماء. نعم. والراجح أن المرأة إذا كانت مقاتلة وأسرت وهي في حال مقاتلتها جاز قتلها حتى بعد الأسر، لأنها خرجت بطبيعتها عما كانت عليه من ترك القتال ومن عدم التهيؤ له. إذن هذه هي الحالة الثانية. ها؟ الحالة الثالثة قال أو يحرضوا عليه، يعني يحرضوا على القتال، يعني يشجعون المقاتلين من الكفار ويحثونهم ويدفعونهم ويرفعون معنوياتهم ويحرضونهم على من؟ على قتال المسلمين. فهذا أيضا يبيح دماءهم، لأنه مقاتلة بالرأي ومقاتلة باللسان، ورب جيش كان على وشك الانهزام إلا أن تحريض هؤلاء كالنساء وغيرهم يؤدي إلى صبرهم وثباتهم وإلحاق الهزيمة بالمسلمين، فيكون هؤلاء المحرضون مشاركين في إنزال الهزيمة بالمسلمين. فلذلك كان التحريض جزءا من القتال ومقدمة له، كما قال الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وقال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني حثهم وحضهم وشجعهم على القتال. قال ولا يقتل معتوه، وهو مختل العقل المجنون، مثله لا يقاتل، يعني إذا كان حال مثله أنه لا يقاتل لاختلال عقله. ويأتي ما يحصل به البلوغ. وين وصلت؟ اقرأ. ولا يقتل معتوه. نعم. أها. ويقتل المريض. إيه. ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل كالإجهاز على الجريح. يعني إذا وجد نحن قلنا إن الزمن وهو مريض في الحقيقة لا يجوز قتله، صحيح؟ ولكن قال هنا ويجوز قتل مريض إذا كان لو كان صحيحا قاتله، يعني مثل وجدنا رجلا مريضا فقد تؤلمه بطنه، يعني ما استطاع أن يخرج للمعركة بسبب آلام في بطنه أو في رجله، فهذا لو كان صحيحا لولا هذا المرض الذي هو فيه لكان مقاتلا، هذا يجوز قتله لأن حكمه كحكم الإجهاز على الجريح، والجريح مريض. نعم. يعني يكون حكم هذا المريض كحكم الإجهاز على الجريح في الجواز، لأن الجريح مريض، بعد أن يجرح صار مريضا. إن كان ميؤوسا من برؤه فكزمن، يعني وإذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذا حكمه حكم الزمن وهو المقعد. نعم. أحكام التترس. دقيقة، خلنا نرجع إلى هذا الموضوع ونتكلم عليه شيء من التفصيل. أعطونا المساحة، حطوا الأسادة لو فيهم. طب يجنبها كده منديل. ها ها فيها اسمه منين هنا في منديل على يمينه في الذهب. مش على يمينه في النافذة هذه اللي فيها. بسم الله. خلاص ما تلقى برا. طيب انتبهوا قليلا أيها الإخوة، عندنا الآن مقولة شائعة في الكتب. جيبوا لنا وسادة، ما عندكم وسادة أو حد اللي فوها خلفنا كبيرة. طيب عندنا مقولة الآن شائعة في وسائل الإعلام وفي الكتب وعلى ألسنة الصحفيين، بل على ألسنة كثير من الدعاة والمشايخ وطلبة العلم وعوام الناس، وهي قولهم إنه لا يجوز قتل المدنيين، لا يجوز قتل المدنيين. فنحن باعتبارنا من أكثر الناس اتهاما بقتل المدنيين، والتهمة دائما موجهة إلينا في ذلك، فعلينا أن نضع هذه العبارة في ميزان الشرع لنرى إن كان أصحابها مصيبين فيما يقول أم مخطئين، ولنرى إن كانت التهمة التي توجه للمجاهدين في ذلك صحيحة أم خاطئة. أول شيء في هذه المسألة ننظر في أصناف الكفار من حيث علاقتهم بالمسلمين، أصناف الكفار من جهة علاقتهم من جهة يعني بالنظر إلى علاقتهم بالمسلمين. لا يخلو حال الكافر بالنظر إلى علاقته بالمسلمين أن يكون واحدا من الأصناف التي سنذكرها. الصنف الأول الذميون، يعني أهل الذمة. الصنف الثاني المعاهدون، يعني أهل الصلح. الصنف الثالث المستأمنون. الصنف الرابع الحربيون. كل كافر على وجه الأرض سواء كان رجلا أو امرأة، شيخا أو شابا، فلا يخلو حاله بالنظر إلى علاقته بالمسلمين، يعني بالنظر إلى كيفية العلاقة التي بينه وبين أهل الإسلام، لا يخلو أن يكون واحدا من هؤلاء الأربعة. إما أن يكون الكافر ذميا وهم الذين تؤخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يكون معاهدا وهو الكافر الذي تكون بينه بين دولته وبين دولة الإسلام معاهدة أو صلح، وإما أن يكون مستأمنا وهو الكافر الذي تحصل على عقد أمان مع أحد المسلمين أو مع بعضهم، وإما أن يكون حربيا. فإذا عرفنا تعريف كل واحد من هؤلاء نستطيع بعد ذلك أن نعرف حال الكفار في هذه الدولة أو في تلك الدولة. أما أهل الذمة أو الذميون فتعريفهم كل كافر كان بينه وبين المسلمين عقد مؤبد على دفع الجزية، صحيح؟ إذا عقد الجزية عقد مؤبد، بمعنى أنه ليس محددا بزمن معين، وإنما هو التزام من المسلمين بأن يدافعوا عن أهل الذمة وأن يؤمنوهم على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم، وأن يلتزم أهل الذمة بالشروط التي يفرضها عليهم المسلمون، ومنها إجراء أحكام الإسلام عليهم ودفع الجزية. وأحكام أهل الذمة طويلة، ولكن المقصود هنا أن أهل الذمة هم أصحاب العقد المؤبد، يعني الدائم، ليس محددا بزمن معين. وأما المعاهدون أو أهل الصلح هم الذين يكون بين دولتهم ودولة الإسلام معاهدة أو صلح على وقف القتال مدة معينة. واضح؟ يعني المقصود من المعاهدة هو إيقاف القتال بين دولة الإسلام وبين دولة الكفار. وأما المستأمنون فهم آحاد الكفار، يعني العقد ليس بين دولة ودولة، ولا هو عقد مؤبد، وإنما هم آحاد الكفار الذين حصل لهم عقد أمان من آحاد المسلمين. وقد يكون طائفة من الكفار حصل لهم عقد أمان من بعض المسلمين، يعني نقول هم أصحاب عقد الأمان الذي يكون من بعض المسلمين، يعني لا يشترط أن يكون من دولة المسلمين، بل حتى ولو كان من آحاد المسلمين. وكل واحد من هؤلاء له أحكامه، بعضها نمر عليه إن شاء الله، وبعضها مثل أحكام أهل الذمة فلا نحتاجها الآن. الآن فقط المقصود التمييز بين أصناف الكفار. طيب، الحربيون أو الحربي، حربيون جمع حربي، فتعريفه هو كل كافر ليس بينه وبين المسلمين عقد ذمة ولا صلح ولا أمان. كل كافر ليس بينه وبين المسلمين لا عقد ذمة، فهو ليس من القسم الأول، ولا عقد صلح، فهو ليس من المعاهدين، ولا عقد أمان، فهو ليس من المستأمنين. إذن هذا هو الأصل وهذا هو الاستثناء، يعني الأصل في العلاقة بين المسلمين وبين الكفار أن لا يوجد عقد بينهم، وإنما العقد شيء طارئ على ماذا؟ على هذا الأصل. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن هذا هو تعريف الحربي. الآن عندنا هذه المقولة، أو نستمر قليلا، ما وجدت لي مسح، رأيتني مسحت بيدي ف سبحان الله، المنشف هذا إيش؟ لا تقصد سبحان الله. القسمين الثانيين شيخ، أي واحد أحد مسلم، القسم الأول لازم الدول نفسها، بين الدولة والأمر، نعم، ولي الأمر أو من ينوب عنه، كان يكون مثلا قائد الجيش في ناحية من النواحي عقد صلح مع طائفة من الكفار، مع حصن مثلا لمدة معينة، هذا يدخل أيضا في الصلح. المهم يعني يعقده الممثل للدولة، الممثل للدولة. نعم. طيب، الآن كلامنا على ماذا؟ كلامنا على الحربيين. انتبهوا يا إخوة، إذن عرفنا تعريف الحربي، قلنا هو كل كافر ليس بينه وبين المسلمين عقد ذمة ولا أمان ولا معاهدة ولا صلح. الحربيون على قسمين، الحربيون على قسمين، حربي مباح الدم وحربي محرم الدم. انظر، نحن نصفه بأنه حربي باعتبار ماذا؟ باعتبار العلاقة التي بينه وبين المسلمين ليس فيها أي نوع من أنواع العقود، لا الذمة ولا الصلح ولا الأمان. طيب، الحربي المباح الدم حسب كلام الفقهاء وحسب الشريعة هو كل رجل بالغ مكلف مطيق للقتال. كل رجل بالغ، طبعا مكلف يدخل فيها بالغ، لا يصح أن نقول مكلف لأنه ماذا؟ لأنه كافر. كل رجل بالغ عاقل مطيق للقتال، فهذا دمه على أصل الإباحة، يعني الشرع أباح دمه لقول الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة، ولقوله عز وجل واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخر الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على هذا. طبعا يوجد بعض الحالات التي تستثنى والتي تدخل في هذا القسم، ولكن هذا كتعريف عام، كتعريف عام. واضح يا إخوة؟ هذا هو الكافر الحربي. نأتي هنا إلى الحربي الذي يكون دمه محرما. هذا وصفناه بأنه حربي، وهذا وصفناه بأنه حربي، والفرق بينهما أن هذا أباح الشرع دمه وهذا حرم الشرع دمه. الحربي محرم الدم رقم واحد النساء، اثنان الصبيان، هذا القسم ماذا؟ متفق عليه. رقم ثلاثة الشيخ الفاني، رقم أربعة الزمن، رقم خمسة العسيف سواء كان فسرناه بالأجير أو بالعبد، رقم ستة الراهب المعتزل. المهم هذا الذي عددناه نحن في الكتاب، وهذه صور مختلف فيها. يعني مذهب الشافعي لا يستثنى إلا النساء والصبيان، أما هؤلاء كلهم دمهم مباح في مذهب الشافعي. وكذلك الذي ذهب إليه الإمام ابن حزم فقط يحرم النساء والصبيان، البقي كلهم دمهم مباح. وأما جمهور العلماء وهم الأحناف والمالكية والحنابلة فقد وافقوا في تحريم النساء والصبيان كما هو متفق عليه، وزادوا أصنافا أخرى اختلفوا في بعضها وتوافقوا في بعضها، كلهم يردونهم إلى العلة التي استنبطوها من هؤلاء، وأنهم ليسوا من أهل القتال، ليس الحرب، ليسوا من أهل القتال. واضح؟ فهذه الأصناف نحن الآن لسنا في موضع ترجيح ما هو الراجح في هذا، حتى نرجع إلى مسألتنا هذه. واضح يا إخوة؟ طيب، الآن بالنسبة لاصطلاح المعاصرين في إطلاقهم لفظ المدنيين، فهم يطلقون المدنيين بعد أن قسموا الناس إلى قسمين. القسم الأول العسكريون، صحيح؟ والقسم الثاني ما سواهم. فالعسكريون هم الذين ينتسبون إلى ماذا؟ إلى منظمة الجيش وما يلحقها. فهؤلاء عندهم عسكريون، يعني هم الذين يباشرون القتال أو تهيئوا حقيقة للقتال، يعني أعدتهم دولتهم لماذا؟ للحرب والقتال، فهؤلاء هم العسكريون. وأما ما سواهم فهم الذين يسمون عندهم بالمدنيين، صحيح؟ يسمون عندهم بالمدنيين. طيب الآن من أين دخل اللبس؟ من أين دخل اللبس لمن وافقهم في قولهم لا يصح قتل المدنيين؟ قالوا هؤلاء إما أن يكون عن جهل أو عن انهزام، قالوا نعم هذا التقسيم نحن عندنا في الإسلام، هذا التقسيم نحن عندنا في الإسلام. كيف عندنا؟ قالوا العسكريون هم الحربيون، هم الذين نسميهم نحن في الدين بالحربيين. فأصبحت عندهم كلمة عسكري وحربي مترادفة، يعني نفس المعنى. فأصبح معنى الحربي عند هؤلاء هو الذي يقاتل، هو الذي يقاتل. وقالوا أما المدنيين فهم ما سوى ذلك. ولكن هل هذا التقسيم صحيح؟ لا، نحن قلنا إن الحربي ينقسم إلى قسمين، مباح الدم صح ومحرم الدم. وعرفنا من هو الذي يباح دمه، قلنا هو كل رجل عاقل بالغ مطيق للقتال، وما قلنا مباشر للقتال، مطيق للقتال، يعني هو مهيئ جسمه وقوته تسمح له بأن يباشر القتال، واضح؟ فهذا دمه مباح، دمه مباح. طيب هذا الإنسان الذي هو مهيئ للقتال قد يكون عسكريا حقيقة، يعني قد يكون ضمن منظمة الجيش وداخلا فيها، وقد يكون رجلا يعمل عملا آخر ليس له علاقة بالجيش. فحسب تعريف هؤلاء هو مدني، صحيح؟ وأما حسب تعريفنا نحن فهو حربي مباح الدم. هنا أيضا عندنا من يحرم دمه، هذا لا تسميهم مدنيين أو لا تسميهم مدنيين، فنحن في الدين نسميهم حربيون حرمت دماؤهم. إذن عندما نقول لا يجوز قتل المدنيين، صحيح؟ الآن عندنا حكم شرعي وهو كلمة لا يجوز، يعني حرام، صحيح؟ يعني يحرم قتل المدنيين، صحيح؟ عندنا حكم شرعي علق بصفة، هذه الصفة وهي صفة المدنية، صح؟ حكم شرعي علق بصفة المدنية. مهما قلبت في كتب الفقهاء الأولين فلن تجد هذا التعبير بهذا المعنى، لن تجد استخدام لفظ المدنيين في أي كتب، في أي كتاب من كتب الفقهاء الأولين. إذن الآن نقول لا يجوز، هذا حكم شرعي، صحيح؟ والمدنية هذه صفة، إذن علة التحريم هي المدنية، صحيح؟ لأن القاعدة الأصولية تقول أن الحكم إذا علق على صفة دل على أن تلك الصفة هي علة للحكم، صح؟ كقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم الشرعي هو وجوب قطع اليد، وجوب، صح؟ وهذا الحكم تعلق على صفة أو بصفة وهي صفة السرقة، صفة السرقة. فهذا دلنا حيثما وجدت صفة السرقة بالشروط والضوابط التي جاءت في الشرع تعلق بها الحكم الشرعي وهو القطع. الآن صفة المدنية هل اعتبرها الشرع، هل أعطاها الشرع خصوصية ومزية بحيث يعلق عليها الحكم؟ لا. فنحن نقول عندما تقول لا يجوز قتل المدنيين هنا لا بد من الاستفصال والاستفسار. نقول ماذا تقصد بالمدنيين؟ بين ماذا تقصد بالمدنيين. إذا قال أنا أقصد بالمدنيين هم من حرم الشرع قتله كالنساء والصبيان والرهبان وغيرهم، فنقول لا ضير في ماذا؟ في ذكر هذا الحكم، ولكن يقع اللبس باستخدام اللفظ. إذن المعنى صحيح واللفظ مشتبه. وأما إذا قال أقصد بالمدنيين ما سوى العسكريين، فنقول له ماذا تقول في رجل عاقل بالغ مطيق للقتال وهو ليس واحدا من هذه الأقسام التي حرم قتلها؟ ماذا تقول؟ إما أن تقول هو عسكري، فنقول لك هذا ليس بعسكري. وإما أن تقول لا يجوز قتله، فنقول لك قد زدت صنفا آخر، حرمت قتله ولم يحرمه الشرع. واضح يا إخوة؟ فإذا لا، مسألة المدنيين هذه لا يصح إطلاقها، بل لا بد من الاستفصال والاستفسار. إذا كان هؤلاء المدنيون ممن ثبت تحريم دمائهم بالشرع نصا أو قياسا، نقول هؤلاء دماؤهم محرمة، ونحن لا نسميهم بالمدنيين، وإنما نسميهم إما بعوامهم كما يطلق الفقهاء، وإما أن نسميهم هؤلاء حرم قتلهم في الشرع، وما سوى ذلك فقد وضح. وضحت هذه المسألة يا إخوة؟ ما في أشكال؟ طيب، الآن ذكرنا مسألة من يحرم قتله، من يحرم قتله، صح؟ حسب ما ذكرهم في الكتاب هنا، وذكر بعض الحالات التي يجوز فيها قتل هؤلاء، يعني قتلهم محرم في أصل الشرع أو في أصل الحكم، إلا أن هذا الحكم قد يخرج عنه في بعض الحالات. الآن نذكر بعض الحالات التي يكون فيها القتل قصدا، وبعض الحالات التي يكون فيها القتل تابعا. الحالة الأولى كما ذكرنا بالأمس التبييت، صحيح؟ التبييت وهو الإغارة على الكفار ليلا، هذه الإغارة قد تؤدي إلى قتل من حرم الشرع قتله ابتداء، قد يقتل في هذه الإغارة الليلية بعض النساء أو الأطفال أو الزمنة، ومن باب أولى المختلف فيهم. وذلك كما ذكرنا بالأمس، الدليل على هذا حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيقتل من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. ولكن القتل في هذه الحالة هل هو على سبيل القصد والتعمد أم على سبيل التبع؟ على سبيل التبع. إذن الحالة الأولى يكون القتل فيها تبعا، واضح؟ الحالة الثانية استخدام ما يعم به القتل، يعني استخدام السلاح الذي يعم به القتل. ما معنى يعم به القتل؟ يعني يقتل من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله، يعني قد يسقط في بعض المواطن التي يكون فيها رجل عاقل بالغ مطيق للقتال، ويكون فيها أطفال، أو يكون فيها نساء، أو يكون فيها مرضى، أو يكون في زمنة أو غير ذلك. ففي هذه الحالة يجوز استخدام هذا السلاح ولو أدى إلى قتل من لا يجوز قتله، ولكن هنا أيضا يكون تبعا. وقلنا الدليل على ذلك، أولا يستدل بعض العلماء بمسألة التبييت، يستدل بمسألة التبييت على استخدام هذا. والدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصب المنجنيق على الطائف، وقلنا إن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما حاصر الإسكندرية قد رماهم بالمنجنيق. وعلى هذا جرت سيرة قادة الفتوح، لم يزالوا يستخدمون المنجنيق ولا إنكار في ذلك، ومعهم العلماء وغيرهم. طيب، فيدخل في مثل هذا كثير أو أكثر، بل أكثر، كل الأسلحة التي تستخدم في هذا الزمان هي من الأسلحة التي يعم به القتل. الآن لا تستطيع أن تقاتل إلا بما يعم به القتل، كالصواريخ البي أم، الصقر بيس، وغيرها من الأسلحة الكبيرة. طيب، القنابل هذه اللي نزلتها على روسنا. طيب، رقم ثلاثة أو المواطن التي يجوز فيها، طبعا كما رأينا ما يعم به القتل دخل فيها التدخين على المطمورة، وكذلك تغريقهم بالماء، وكذلك رميهم بالحيات والعقارب، هذا كله يدخل في هذا. طيب، الحالة الثالثة إذا قاتل واحد منهم بالقول أو الفعل، صحيح؟ يعني إذا شارك واحد من هؤلاء في القتال، إما بمباشرته بنفسه، يعني هو بنفسه كان مقاتلا حاملا للسلاح، وإما أن يكون قتله بالقول كالمحرض كالتحريض على القتال، فهذا يجوز قتله اتفاقا، يعني بإجماع العلماء، والقتل هنا قصدا، صحيح؟ لأنه في حال المقاتلة، نتكلم هنا على حال المقاتلة، وقلنا أن العلماء اختلفوا في مسألة المرأة الأسيرة، المرأة المقاتلة الأسيرة، فهنا يجوز قتلهم قصدا. لماذا؟ لأنهم خرجوا من الصفة التي حرم لأجلها قتلهم، وصاروا من جنس البالغ العاقل المطيق للقتال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل. إذن لو قاتلت لقتلت، واضح يا إخوة؟ طيب، هذا هو المحل الثالث الذي يجوز فيه قتل من حرم قتله. هذه هي الصور، في عندي صورة نسيتها أنا مما يذكره الفقهاء، طبعا يدخل فيها هذا. ها؟ لا لا لا تحريض، لا تحريض دخلناه هنا، صورة مشهورة سبحان الله. أمس قلت أنت قتلهم أطفالنا؟ لا، ما قلت هذا أمس، ما قلته أمس ولا أقوله اليوم. يا شيخ بالمثل، ما عم بحكي على الشجر. لا، بحرق الأشجار. طيب، المهم في صورة إن شاء الله هي مشهورة، لأن يقاتلوا حرضوا على القتال. إذا قاتل واحد منهم. ها؟ إذا واحد منهم قاتل. هذه الصورة. المهم هناك صورة كذلك يكون فيها القتل تبعا، يكون فيها القتل تبعا إن شاء الله إذا تذكرتها، يعني التترس هذه هي، نعم، وهي ستأتينا إن شاء الله، نعم، الصورة التي ستأتينا. طيب، عندنا رقم أربعة. طيب، نقول رقم أربعة التترس، ها شيء قطع ما عنه، هذا يدخل في هذا ما يعم به القتل، يدخل ما يعم به القتل. طيب، خلينا نكتب التترس. التترس يعني أن يستخدم الكفار المقاتلون من لا يجوز قتله منهم كالنساء والصبيان درعا يتقون به قتل المسلمين لهم. والتترس كما يذكر الفقهاء له صورتان: الصورة الأولى في حالة التحام الصفوف، يعني عند اصطفاف الجيشان، فالكفار يتقون بمن لا يجوز قتله قتل المسلمين لهم، يعني يضعون النساء والأطفال أو حتى أسرى المسلمين أمامهم، فلا يستطيع المسلمون أن يصلوا إليهم إلا بقتل هؤلاء. هذه هي الصورة الأولى من التترس. والصورة الثانية هي أن يتحصنوا في داخل قلعة أو حصن، ونحن لا نعلم من بداخلها. فهذه أيضا بعض العلماء وهم الأحناف جعلوها من صور التترس، فيرمون بما يعم به القتل، يرمون بما يعم به القتل. طيب التترس، إذا عرفنا ما هو التترس، ها؟ ففي هذه الحالة يرمى الكفار المقاتلون، يرمى الكفار المقاتلون ويقصدون بالرمي، ولا يقصد من النساء والأطفال. يعني هذا أمر مهم يذكره الفقهاء، وهو أن لا يقصد بقلبه رمي من لا يجوز رميه، يعني أن ينوي رمي الكفار المقاتلين الذين أبيحت دماؤهم، وأما أولئك فيقول في داخل قلبه لو استطعت أن أتقي رمي هؤلاء لاتقيتهم. واضح؟ قالوا لماذا؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسر هنا هو أنك يعني أنت يتعذر عليك أن تفرق بين المقاتل وغيره، ولكن يمكنك أن تفرق بنيتك، يمكنك أن تفرق أثناء الرمي بنيتك، فتنوي رمي من يجوز رميه وتستثني من لا يجوز رميه. إذا القتل هنا ماذا؟ تبعا. واضح يا إخوة؟ هذه لعلكم كتبت فيها الحمد لله بفضل الله عز وجل، عندي فيها رسالة التترس في الجهاد المعاصر اسمها، يعني فممكن أن تراجعوها، ففيها لعل فيها فوائد والله أعلم، فيها بعض الضوابط والقيود وهكذا بحسب الأحوال التي يعيشها المجاهدون الآن يعني. طيب عندنا الصورة الخامسة، أربعة، نعم، الصورة الخامسة، وهي صورة لم نرها في كتب الفقهاء الأولين منصوصة، يعني لم نرها مكتوبة على أنها من الحالات التي يجوز فيها قتل من لا يجوز قتله، وهي معاملتهم بالمثل. يعني ما هي صورة المسألة؟ إذا كان الكفار يتعمدون قتل نسائنا وصبياننا ولم نستطع كف ما يفعلون إلا بتعمد قتل نسائهم وصبيانهم، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فهذه من المسائل بهذه الصورة من المسائل التي يذكرها المعاصرون. فبعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى جواز ذلك، ومن هؤلاء الشيخ العثيمين، هو من أشهر القائلين بهذه المسألة، ذكر هذا في كتابه الشرح الممتع، وذكره أيضا في شرحه لبلوغ المرام، ذكره في هذين الموضعين، قال إذا كان الكفار يتعمدون قتل نسائنا وصبياننا فهل يجوز لنا أن نعاملهم بالمثل، يعني أن نقتل نساءهم وصبيانهم؟ قال الظاهر أنه يجوز، واستدل بذلك، يعني ذكر قتل النساء، وذكروا يعني في مذهب الحنابلة، وهذا سيأتينا إن شاء الله، أنه إذا تم تبادل الرهائن بين المسلمين وبين الكفار، يعني يقول المسلمون للكفار أعطونا رهائنا منكم، يعني رجالا أو من لا يجوز قتل رجال، أعطونا رجالا وخذوا منا رجالا على أمر ما، قالوا إذا غدر الكفار وقتلوا من عندهم من المسلمين من الرهائن هل يجوز أن يعاملوا بالمثل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، نعم فيها خلاف بين العلماء، فمذهب الحنابلة أنه يجوز قتلهم معاملة بالمثل، ومذهب بعض العلماء ومنهم الأحناف، الآن لا أعرف ما هو مذهب المالكية والشافعية في ذلك، ولكن مذهب الأحناف لا يجيزون قتلهم، لا يجيزون قتل الرهائن، ولكن يحبسونهم عندهم ويجعلونهم أهل ذمة، يعني خلاص تفرض عليهم الجزية. طيب وبعض العلماء المعاصرين ذهب إلى عدم جواز هذه الصورة، يعني لا يجوز قتل النساء والصبيان تعمدا معاملة بالمثل، واستدلوا بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، واستدلوا بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في نهي النهي عن قتل النساء والصبيان. الحقيقة أنا مرة أميل إلى هذا القول ومرة أميل إلى هذا القول، والآن فيه أخونا الشيخ يونس يكتب في بحث في هذه المسألة، ولعله ينتهي منه قريبا، ثم بعد ذلك ننظر ماذا يقول ونقوله إن شاء الله تعالى. نعم نعم نعم رهائن نعم يكون يأتينا إن شاء الله. كيف الألوان بهذه الطريقة؟ يقول لك هذا مستثنى منه، لهذا مخصص بالنهي عن قتل النساء مخصص. الحقيقة يعني أدلة القائلين بالجواز يعني قوية، أدلة القائلين بالجواز قوية، ولكن ننتظر حتى ينتهي البحث ونرى ما فيه من القيود والضوابط، وبعد ذلك نقول به. على كل حال يعني بهذا نعلم أنها ليست من الصور بحسب ما اطلعت وقرأت، والله أعلم قراءتي قاصرة، لكن بحسب ما رأينا في كتب العلماء الفقهاء هذه الصورة ما نراها تذكر في المواطن التي يجوز فيها قتل النساء والصبيان، فهي مسألة طارئة يعني ذكرت في هذا العصر. ولا شك أن قتل الكفار لنساء وصبيان المسلمين في هذا العصر ليس له مثيل من قبل، يعني الآن يتعمدون قصف المدارس، يتعمدون قصف الأفراح، يتعمدون قصف البيوت، بل يتعمدون قتلهم في داخل البيوت، فهي صورة متكررة. غير معقول الآن مثلا في فلسطين في هذه المعركة قتل فيها أكثر من 1300، أكثر من نصف من النساء والأطفال، ويقول هذا كله خطأ؟ هذا لا يمكن أن يكون خطأ. طيب إذا علمنا، أنا ما أتكلم عن اليهود، اليهود هؤلاء أصلا نساؤهم وأبنائهم محاربون، بمعنى أنهم مقاتلون لأنهم جاءوا إلى داخل بلاد المسلمين واحتلوها واغتصبوها وأخذوا أموالهم ونكلوا بهم، لكن أتكلم هنا على القتال في داخل بلاد الكفار إذا كان الجهاد جهاد طلب مثلا، أو أن بهذه الصورة، حسب الحالة التي نعيشها الآن عندما يقوم الكفار بفعل هذا في بلاد المسلمين، هل يجوز للمسلمين أن يفعلوا هذا في بلاد الكفار؟ بمعنى إذا قصف الكفار مثلا مدرسة للبنات أو مدرسة للأطفال، هل يجوز للمسلمين أن يتوجهوا إلى بلاد عاصمة من عواصم بلاد الغرب ويتعمدون نصف مدرسة للبنات أو نصف مدرسة للأطفال معاملة بالمثل؟ لكن هناك معنى لا بد أن نلاحظه، المعاملة بالمثل هنا ليس المقصود بها هو فقط مجرد العقوبة بالمثل، ولكن المقصود الأول هو كفهم عما يفعلون، يعني أن نعلم أن معاملتهم بالمثل تؤدي إلى المقصود، ويكفي في هذا غلبة الظن. يعني إذا علمنا أننا إن قمنا بتفجير مدارس بناتهم أو بنصف مدارس أبنائهم ليكفوا عن قصف مدارس الأبناء أو مراكز النساء، فهذه هي الحالة التي يتكلم عليها المعاصرون. فأدلة القائلين بالجواز قوية، فهي من المسائل المعاصرة التي طرحت يعني في هذا العصر، وهي حسب ما يظهر من المسائل الاجتهادية، الأدلة فيها يعني ليست ضعيفة لمن اختار هذا القول، والله تعالى أعلم. على كل حال يعني علينا أن نعرف أن المسألة اختلافية لا نعدها من أصول أقوال المجاهدين، يعني إذا خالفنا إنسان وقال أنا لا أرى جوازه وأعتمد على قول الله سبحانه وتعالى مثلا كذا، أو على قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن قتل النساء والصبيان، لا نقول له كيف تقول هذا، لا نناقشه بالأدلة، نناقشه بالأدلة ونرد على ما عنده ونثبت ما عندنا، فإن ترجح هذا القول واقتنع فبها، وإن لم يقتنع فهذه من المسائل الاجتهادية المحضة، والله تعالى أعلم. نقف هنا إن شاء الله. شيخ سامي جيبوا فيه يقول فيه وكما يقتلون أبناء أطفال ونساء. من هو؟ شيخ سامي. ما شيخ سامي؟ طبعا كل مشايخ الجاهلية يقتلون بهذا.